انا راح احكي عن من بداية الموضوع. ليه؟ لانه بدي بلش من فكرة الاضطهاد. السيدة ماجدة فوتي ممثلة ومختصة بالمسرح، هي من أب يوناني وأم أثيوبية تعيش في أمريكا. السيدة ماجدة ستكون ضيفتي في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، لتحكي لنا كما قالت عن الاضطهاد والعنصرية التي تمارس ضد الملونين والسود في أمريكا. استضافتي للسيدة ماجدة اليوم على خلفية مقتل جورج فلويد على يد ضابط أمريكي، أو الأصدق قوله هنا تحت ضغط ركبة الضابط الأمريكي الأبيض على رقبة جورج فلويد أسود البشرة، وذلك بسبب $20 مزور. إذا أردنا أن نتحقق من سبب القتل، عن الطريقة البشعة التي مورست بحق فلويد، هل من أجل $20 أو أن السبب الرئيسي كما هو واضح وأخرج الناس بكل هذه المظاهرات ليس فقط في أمريكا وإنما حول العالم، السبب هو لون بشرة فلويد. سنسمع من السيدة ماجدة، والتي سننتقل معها إلى مواضيع أخرى متعلقة بالعنصرية في أمريكا. هو دخل على الدكان وعطاه $20. $20، طيب أنا بعرف كيف بتصرفوا هون لما بيكون مثلا شاكين بال$20 أو بال$50، وهي دائما بال$20 بيحصل هذا التزوير، دائما بال$20 يعني. طيب بالعادة في عنا هيك بأمريكا مثل القلم، هيك تسحبيه هيك على ورقة ال$20 أو ال$50، لما بتسحبيه على هي على ورقة المصاري يعني الدولار، بيبين لك هذا إنه هاي الورقة مزورة ولا مو مزورة. فاللوم والعتب على هذا الشخص إنه دغري لجأ للشرطة، بس بالعادة أنت المفروض تشوف ال$20 هاي صالحة ولا مو صالحة، بعدين بترجعها للزبون بتقوله إنه هاي ال$20 مو صالحة أو مو ظابطة، ما عم تمشي معي. فالزبون بياخدها بيعطيك غيرها بيمشي الحال. بس هون صارت المشكلة، إنه هو أخذ الموضوع بناحية مختلفة يعني، ودغري حمل التليفون واتصل بالشرطة، والشرطة إجت وصار يلي صار. هاي شغلة رقم واحد. طيب ليش طلعوا مظاهرات بهذا الشكل؟ لأنه السبب كان بسيط أولا، وثانيا هو مقاوم أبدا، يعني ما كان في مقاومة. بالعادة بصير مقاومة لحتى يلجأوا للقتل، يعني هيك بيصير انه بيقاوم يطلع السيارة، بيقاوم انه يتكلبش، بيقاوم فبيطلوا بيلجأوا. هذا مو تبرير للشرطة، لا ابدا، بس هيك احيانا بيصير انه بيقاوموا فبينقتلوا، لانه هون الشرطة بس اقتل، يعني هاي مبدأهم انه اقتل يعني من غير اي تفاهم، بتقاوم بتموت، فبالتالي ما لازم تقاوم. بس هون هو ما قاوم، مشان هيك الناس كلها بالفيديوهات اللي طلعت انه هو مقاوم، وهذا كان عن طريق القتل العمد، مشان هيك الناس خلص ضاجت وطلعت لحتى يعني يصير شيء تغيير يعني او ستوب يعني. طيب على من يقع اللوم في ذلك؟ بلوم كمان الدولة، لانه انت بالمقابل في توفير كتير شغلات بتتوفر للبيض ما بتتوفر للسود، يعني من جهة القانون مثلا، القانون دائما بيوقف في صف الأبيض، لأنه طبيعيا وتلقائيا يعني اليوم إذا أنت لابسة نظيف وهيك شكلك مهذب، هي ما بالأشكال، بس إذا أخذناها كمثل أنت لمين الكفة بتميل؟ دائما الكفة بتميل للإنسان النظيف، ما معنى كده إنه كل لون هيك السود كل لون هيك، لا، في منهم اللي اتطوروا ورفعوا حالهم وغيروا من حياتهم وبقى يعني حياتهم كلها اختلفت يعني. في كمان يعني أنا ما بقول كل الفئة هي هيك وحسب الدنيا، والدولة كمان عم بتكرس فيهم هذا الشيء أكتر شيء، يعني ما في مساعدة من الدولة إنه ترتقي. سألت السيدة ماجدة أن تحكي لي عن موقف شخصي مرت به وتعرضت فيه للاضطهاد. أمريكا كلها اضطهاد، يعني البيض بيضطهدوا مو بشكل كامل، يعني البيض بيضطهدوا السود، السود بيضطهدوا الأقليات مثلا، هي كلها هيك يعني رتب، إنه الأقوى بينزل على الأضعف، على الأضعف بينزل على الأقل منه. يعني أنا راح أحكي لك شغلة مرت علي أنا مثلا. أول واحدة، أنا دائما دائما يعني بطبيعتنا إحنا كأجانب دائما بنحب شغلنا يكون صح ومظبوط. أنا بشتغل بالمطار دائما، أول ما بشتغل على شغلة دائما بعد شهر دائما بترقى معي شي 50 أمريكي من أصل أمريكي، وأغلبيتهم سود، فأنا الأجنبية الوحيدة. أوكي، وترقيت صرت مدربة. مدربة على مين؟ على الأمريكان اللي هن بيعتبروا حالهم إن هن أصحاب البلد وما حدا بيفوقهم يعني، فبيجيبوا لي هيك ناس لدربهم وهيك. فكانوا بيستهجنوا إنه شو يعني مهما تكوني إنك أنت عايشة بأمريكا وعم تحكي إنجليزي منيح، لابد من إنه تطلع اللكنة تبعك في بعض الكلمات بشكل مفضوح يعني. فهني بتضايقوا وبيروحوا بيشتكوا انه انتوا جايبين لنا وحده اجنبيه لحتى تدربني مثلا. وكثير من الحالات مثلا بيتخانقوا معي، لما بيرجعوا برجعهم انا لمديرتي، مديرتي فنزويليه ماشي، فبتكون بنفس الدائره يعني انه اوكي هي كمان بترجعهم لي، لا هي المدربة تبعكم وانتو بترجعوا لعندها وبتتدربوا عندها لان هي خبرتها اكتر منكم ولازم ترجعوا تتدربوا عندها. فبيرجعوا منهارين لانه هاي بلدنا وانتو عم تسيطروا عليها، فهاي كمان عاملة كمان نفس الشيء انه ما حسيتهم انه هدول الاجانب اللي جايين كمان بدهم يضطهدونا، كمان هاي نقطة على جنب فينا ناخدها بعين الاعتبار بعد ما خلاص ياخدوا علي وانه اوكي هي منيحة وبتنفع وشغيلة وهيك، بعدين بصيروا يحترموني وبتصير في بيناتنا مودة. قلتي حصل معك موقفين، هاتي الثاني. كنت بالسيكوريتي بالمين سيكوريتي، فالمفروض اني وقف، كان الوقت هداك يمكن كان في ما بعرف سوبر بول or something like that، في شغلة هيك لعبة ما بتذكر شو، المهم شيء كتير يعني فظيع وسيكوريتي كان كتير معبى. فأنا من المفروض إني وقف، يعني احسب مثلا 10 أشخاص ووقف الخط أو اللاين إنه ما يجوا يفوتوا على سيكوريتي. فأنت وقفت واحدة هيك قلبت الدنيا هيك وإجت لعندي قالت لي روحي ارجعي لبلدك ساوث أفريكا ساوث أمريكا. لما قالت لي هيك قلت لها بس ستوب، وقفتها واتصلت، أنا عندي راديو، اتصلت برئيسي بالعمل قلت له أنا بدي إياك. قام إجا، وهو من وين؟ هو من كمان ساوث أمريكا، ما بعرف أي بلد. فقامت هي كمان اكتشفت أنه هو رئيس، هذا رئيسي كمان بالعمل كمان أجنبي، روحوا على بلدكم. وهيك صارت تعيط فينا. قمت قلت له أنا بدي تتصل لي هلا هلا هلا بالشرطة. قام قال لي أوكي ماجدة أنا بتصل بالشرطة بس هدي شوي، أنا لأنه كنت خلاص انفعلت يعني. قام إجا هذا السيكوريتي لعندي قال لي شو صاير؟ قلت له هيك هيك هيك صار. قال لي يعني ما في قانون رادع لهيك حكي، طيب بهاي الحالة أنا شو أعمل؟ قال لي يعني هي ردت عليكي، انت من حقك كمان بحق لك انك انت تردي. قلت له يعني بحق لي؟ قال لي ايه بحق لك تردي، يعني عندك حق الرد. قلت له طيب تعي هون لاحكي لك شغله، اذا انا من زي ما انت بتقولي اصلا انت ما بتعرفي بالاجناس، اوكي انا ما من ساوث امريكا، انت اصلا مو من هون، انت اصلا من افريكا، اذا انا ولا انت المفروض احنا الاثنين اذا بدنا انت كمان بدك ترجعي على بلدك الاصل. فهيك شوي حسيت انه ارتحت. بعدين اخذوها هي وراحت على طيارتها وانا ضليت بشغلي. يحق لك الرد، لكن لا يوجد قانون يحميك. شغلة القانون يعني الاضطهاد بيتم بشكل خفي. يعني هلأ إذا قلتي لي مثلا الاضطهاد بالعمل، أنا بقصد إنه يا ماجدة احكي لي إنه في اضطهاد صار بالعمل، أقول لك في اضطهاد بالعمل بس ما هو شيء واضح، لأنه القوانين كمان ما أنا واضحة. يعني بمعنى إنه مثلا أحكي لك هاي الشغلة، مثلا بنقول في جهازين موجودين، مثلا هاي صارت مو معي، صارت مع وحدة بالشغل بس مو الديبارتمنت تبعي، مو القسم تبعي، القسم مختلف. قالوا لا في جهازين. قامت قالت اوكي انا راح اروح لهي اللي بالمكتب والمفروض اخذ هذا الجهاز وصاين عليه. قالوا لا ايه روحي. قامت راحت هي على المكتب وقالت لا انا بدي هاي، مين هاي صاحبة اللي بتعطي هاي الاجهزة؟ ماشي. قالت لا عطيني جهاز. فمعروف انه هذا الجهاز هيك شكله مو شغال منيح، وهذا الجهاز بشكله شغال منيح. فشو ساوت؟ المفروض الجهاز الأول اللي شغال منيح بترتيبه بحطته، مثلا بتجيبيه بتحطي هذا للشخص اللي بيجي أول، وهذا للشخص اللي بيجي تاني، وهذا للشخص اللي بيجي تالت. فقاموا هي بظن إنه مكسيكية وهيك شيء، فإجت هي أول وماشي، وبعدها إجت الأمريكية. فمين من حقه إنه ياخذ الجهاز الكويس الجيد جدا؟ هي كلها واحد بس اللي جيد جدا، من حقها هي المكسيكية إنها تاخذ أول جهاز محطوط للطلوع المكسيكية. فشو ساوت؟ قامت شالت هذا الجهاز حطته بالمرحلة الثانية، وحطت الجهاز الثاني بالمرحلة الأولى. فقامت عطت الجهاز المو شغال منيح لهاي المكسيكية، وشالت الجهاز الشغال منيح للأمريكية. هذا يعني ما فيك ترفع شكوى تقولي مثلا لا هي أخذت الجهاز عطته، هاي احكسيه على كل شيء. فهمت المعنى؟ يعني ما بيمسك الاضطهاد مسك الإيد، بس في اضطهاد. خلاصة الموضوع، فئة السود بدها شغل، هي لسه ناتشرال. يعني مثل ما انحطت من زمان هن لهلا نفس البيئة ونفس الفئة، يعني ما تغير فيهم شيء. يعني بقول لك كمان شغلة، يعني مثلا في فورمات مثلا انت بتعبيها، مثلا يقولوا لك مثلا انت بلاك امريكان، طيب ليش ما في وايت امريكان؟ هذا سؤال عنصري بالأساس. يعني أنا لما بشوفها مثلا هيك، هلأ صاروا يحطوا يعني شوي هيك، صاروا يحطوا إنه إذا ما بدك تجاوب على هاي لا تجاوب، حطوا لك هيك مربع صغير يعني، أو مثلا يقولوا لك إنك أنت أفريكان أمريكان. يعني شو هذا السؤال؟ مثلا أنت من وين؟ من أفريكان أمريكان ولا أمريكي أبيض؟ يعني هاي لحالة بتخرب دنيا، بتخرب عالم. هذا قمة الاضطهاد، انك انت بتسأل عن فئة اصلا هي انتسى هذا الموضوع. طيب ما الابيض جاي من وين؟ جاي من اوروبا. يعني ليش ما حاطين انه وايت اوروبيان؟ اوكي ليه ما حطينا هيك؟ ليه حاطين بلاك افريكان؟ يعني الاضطهاد محطوط، لسه محطوط بالدفاتر. إذا محطوط وما محطوط لي شيء أكيد بدي جاوب. شو بدي أقول؟ بدي أقول أفريكان أمريكان. أوكي ليه؟ منشان لما بتروح هاي الأوراق لفوق تتصنف إنه هذا أسود حطوه على جنب، هذا أبيض حطوه على جنب. في هذه السلسلة من الحلقات التي نتحدث فيها مع زملاء وأصدقاء وضيوف من أصحاب البشرة السوداء أو الملونين الذين عانوا من عنصرية من أفراد أو مؤسسات، نحاول أن نتبين منهم بعض الأشكال التي ربما لم نسمع عنها من أشكال الاضطهاد والعنصرية المتعددة. مع السيدة ماجدة حاولنا أن نستعرض بعض أشكال الاضطهاد المتعلقة بالقانون وبثغراته. تعالوا ننتقل بعيداً عن أمريكا لنتعرف إلى وجه آخر من العنصرية ضد السود. سأخذكم إلى الصين وسنتحدث عن إعلان صيني عنصري أثار موجة غضب عارمة. إنه مجرد إعلان تجاري قامت به شركة صينية للمنظفات تسمى كياوبي. بدأ الفيديو مع امرأة صينية تغسل الملابس، ثم يسير رجل ذو بشرة سوداء باتجاهها مع طلاء على وجهه وقميصه يحتاج إلى التنظيف. تقوم المرأة بوضع كبسولة منظف الغسيل في فمه وتدفعه إلى الغسالة، ليخرج فيما بعد من الغسالة رجلاً صينياً ناصع البياض. ويبدو الأمر وكأنه سحر المنظف الكبسولة العجيب الذي تروج له الشركة، والتي تحاول خلق مفهوم جديد لغسل الملابس علمياً، ذلك وفقاً لبيان صحفي نشر على موقع إخباري خاضع للدولة الصينية. العلامة التجارية تم إطلاقها في نهاية العام الماضي وعرفت رواجاً في الأسواق، لكن إذا راجعنا متجرها على الإنترنت على تاوباو، أكبر موقع إلكتروني للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الصين، فإن العلامة التجارية باعت ما مجموعه 44 قطعة من منتجات المنظفات فقط. وعندما أدركت الشركة أن الإعلان أغضب الكثير من الناس، اعتذرت زاعمة أن وسائل الإعلام الدولية كانت حساسة للغاية، كما أضافت وقدمت اعتذاراً للضرر الذي لحق بالشعوب الإفريقية بسبب انتشار الإعلان والإفراط في تضخيم وسائل الإعلام له. جاء ذلك في وقت بدأت فيه الصين بطرد الأفارقة من على أرضها من البيوت والفنادق، كما منعتهم من دخول المحلات التجارية والمطاعم بسبب كورونا، وإجبار الكثيرين على البقاء في الحجر الصحي رغم نتائج فحوصاتهم السلبية. See what the Chinese police are doing to us. See, no house, no way to rest. شاهدوا ماذا تفعل الشرطة الصينية بنا. شاهدوا، ليس لدينا منزل أو مكان للعمل. لقد أخرجونا من منازلنا. مطعم ماكدونالدز قدم اعتذاراً بعد امتناع أحد أفرعه عن تقديم وجبة طعام لرجل من ذوي البشرة السمراء. ثم جاء الإعلان العنصري الخاص بمسحوق الغسيل، والذي قال عنه بعض الغاضبين أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الصين نماذج فجة عن العنصرية، التي ظهرت أيضاً في استماتة البعض عن الدفاع عن الإعلان، مستكملين حملتهم المناهضة للأفارقة، محملينهم مسؤولية الاعتداء على ممرضيهم والترويج للتحرش والمخدرات في الصين. بينما انتقد بعض الصينيين الإعلام ليس لأنه عنصري، ولكن لأنه يظهر الصين بطريقة سيئة. أود أن أذكر حديثاً عابراً بيني وبين بعض الأصدقاء. يبدو أننا بدأنا بمراجعة أنفسنا والانتباه أكثر من قبل لما نطلقه من صفات لبعض الأصدقاء، وعلى ما يبدو أننا امتهنا العنصرية عن غير قصد. يعني إذا جئنا على ذكر بعض هذه الأمثلة، فهناك مفردات كبيضتلي وشي أو سودتلي وشي جميعنا نقولها دون دراية منا، أو ربما دون النظر إلى بعد هذه الجمل وماذا تعنيه وكيف يتلقاها الآخرون. ماذا يعني بيضت أو سودت وجها؟ ولماذا نعتبر ذلك من باب المدح أو الذم؟ كما أننا في بلاد الشام نحتفل بأكل رأس العبد، وهو نوع من أنواع الحلويات. حقيقة إنه نوع طيب من الحلويات، لكن فكرت ملياً ماذا لو استطعنا استبدال هذا الاسم وبحثنا في اسم آخر، والذي فعلاً اكتشفت لاحقاً أنه مصدراً للحزن لبعض الأصدقاء من ذوي البشرة السوداء. علينا أن نتعاون على ما يبدو لكبح بعض المفردات التي نقولها بشكل يومي. بدأت أتفلسف، لن أطيل عليكم. إذا كان لديكم أي مفردة من هذه المفردات وتودون مناقشتها، تواصلوا معنا على رقم الواتساب 00971568531592. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. يمكنكم متابعتنا عبر منصات بودكاست المختلفة، آيتونز، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، ستيتشرز، تيون إن، بلاير اف ام، اي هيرت، ديزر، بودكاست أدكت، وطبعا من تطبيق ساوند كلاود وتطبيق أنغامي. شكرا لكم لحسن المتابعة. هذه الحلقة كانت من إعدادي وتقديمي براء صليبي. لكم مني أطيب التحيات. نلتقي، إلى اللقاء.